العمل الثقافي. قبل أن نتحدث عن العمل الثقافي، نشير إلى مقولة يقولها علماء الحضارات. علماء الحضارات يقولون إن التحدي الذي تواجهه الأمة، هذا التحدي يمثل بداية سقوط هذه الأمة أو بداية ارتفاعها. إذا الأمة كانت في مستوى التحدي فهذه نقطة الانطلاق، وإذا لم تكن في مستوى التحدي فهذه نقطة الهبوط والسقوط. نحن الآن في العراق وفي إيران وفي بقية البلاد نواجه تحدياً ثقافياً هائلاً.